أهلا بكم. ما كنتم تستمعون إليه مستمعينا هي صرخات الفرحة بنصر الأبناء أو الأقارب، أسماء عربية كثيرة لمع نجمها خلال أولمبياد طوكيو الأخير، منها أسماء نعرفها ومنها أخرى لشباب يافع اختار أن يشق طريقه على المستوى العالمي ليمثل بلده. ولعل أحلى ما حدث خلال هذه الألعاب الأولمبية الأناشيد الوطنية المدوية لدول عربية كثيرة على منصة التتويج، ميداليات ذهبية كثيرة حصدت خلال الألعاب الأولمبية الأخيرة بأولمبياد طوكيو 2020. أول ميدالية ذهبية حصدت من قبل اسم عربي في أولمبياد طوكيو كانت بفضل الشاب التونسي ذو 18 ربيعاً أحمد الحفناوي، الذي خبأ للعرب مفاجأة كبيرة في أول أيام ميداليات السباحة في أولمبياد طوكيو 2020، فقد خاض سباق 400 متر سباحة حرة، وهكذا قدم أول ميدالية ذهبية للأسماء العربية في الأولمبياد. وكي نسترجع قليلاً ما حصل خلال السباق الذي جمع السباح التونسي أحمد الحفناوي بأسماء أبرزها كانت فرنسية، فقد كان هو الأبطأ بين المتأهلين إلى النهائي، وبدأ السباق في الحارة الأخيرة رقم 8، لكنه تحدى نفسه وامتاز في الأمتار الأخيرة وتفوق على الأسترالي جاك ماكلوغلين، وانتزع منه الميدالية الذهبية بزمن 3:43.36، فيما حصل الأمريكي كيران سميث على البرونزية. وعقب هذا السباق مباشرة وعلى وسائل التواصل الاجتماعي تساءل التونسيون وكذلك مواطنون عرب كثر، هل سيكون الحفناوي أسامة الملول الجديد أم أنها كانت فقط ضربة حظ له؟ ففي يوم عيد الجمهورية أهدى أحمد الحفناوي تونس أول ميدالية ذهبية في أولمبياد طوكيو، وسار بذلك على خطى مواطنه أسامة الملولي. رسم الحفناوي مسارا خاصا به بعدما تألق في البطولات الفرنسية على مسافتي 400 و800 متر حرة. أما في أولمبياد طوكيو لسنة 2020 وبتسجيله 3:43.36، حقق بهذا ثالث أفضل توقيت هذه السنة، وهكذا افتك المرتبة الأولى من الأسترالي جاك ماكلافلين بفارق 0.16 ثانية، والأمريكية الشاب كيران سميث كذلك بفارق 0.58 ثانية. اسم الحفناوي ارتبط كثيراً في هذه الفترة باسم أسامة الملولي البالغ من العمر 37 عاماً، وذلك بفضل تألقه في عدة سباقات. توج في سباقي 1500 متر في أولمبياد بكين لسنة 2008 وماراثون 10 كيلومترات سباحة في لندن لسنة 2012، كما كان من المتوجين في بطولة العالم في سباقي 400 متر و800 متر للسباحة الحرة. أسامة الملولي السباح التونسي البطل المتألق حول العالم أثار مؤخراً زوبعة جدل كبيرة على الفيسبوك، خاصة بسبب تصريحاته وقوله بأنه لا يمكن أن تكون هناك أي مقارنة بين اسم أسامة الملولي واسم أحمد الحفناوي، فأحمد الحفناوي بالنسبة له ما يزال شاباً وغضاً في السباحة. يمكن أن تكون هذه ضربة حظ له، وفوزه بهذه الميدالية الذهبية وكونها الأولى عربياً في أولمبياد طوكيو لا تعني بأن التقرير والمقارنة بين الاسمين جائزة، ولا يمكن أن يكون هناك تشابه ولو ضئيل بين مسيرة أحمد الحفناوي من ناحية ومسيرته من ناحية أخرى، نتحدث هنا عن أسامة الملولي طبعا. وهذه التصريحات لا تعني بأن أسامة الملولي قد قلل من قيمة مجهودات أحمد الحفناوي خلال طوكيو لسنة 2020، ولكن على العكس كان قد أشاد بموهبته معتبرا أنه سيكون ربما خليفة له في المستقبل القريب. وقد قال التالي: أحمد الحفناوي يخوض مسيرة مميزة وأنا سعيد جدا لتمرير الشعلة له. مر الحفناوي بظروف صعبة جدا كونه اضطر للتخلي عن دراسته كي يحقق الإنجازات في السباحة، كانت مخاطرة بمستقبله، أتمنى أن يحصل على توازن نفسي ومالي. أما رد الحفناوي عن كل تصريحات أسامة الملولي فقد بدأها بالتالي: أسامة الملولي أسطورة، أتمنى من قلبي أن أصبح مثله. مررت بظروف صعبة جداً ووجب علي الاختيار بين دراستي وما أصبو إليه في السباحة، ولكنني اخترت السباحة. أما بالعودة على الميدالية الذهبية المحرزة من قبل أحمد أيوب الحفناوي، فهي خامس ذهبية لتونس في تاريخها بعد تتويج العداء محمد الجمودي، وهو من أعرق رياضيي تونس وأكثرهم وأكبرهم قدراً فيها. محمد الجمودي تحصل على الميدالية الذهبية في سباق 5000 متر عام 1968. أما الملولي فقد تحصل على الذهبية مرتين في مناسبتين أولمبيتين، الأولى كانت في أولمبياد 8 و2000، والثانية كانت في أولمبياد 12 و2000. والعداء حبيب الغريبي تحصلت على الميدالية الذهبية في سباق 3000 متر موانع في لندن لسنة 12 و2000. وفي عودة منا على تصريحات أحمد الحفناوي الذي كان أول بطل عربي متوج بالذهبية في أولمبياد طوكيو 2020، فمسيرته كسباح محترف كانت مع نادي الترجي الرياضي التونسي، ومشواره مع عالم السباحة كان قد ابتدأ من عمر 6 بفضل والده الذي أصر عليه وهو لاعب كرة سلة تونسي على خوض السباحة، لأنها حسب رأيه كانت مفيدة جدا من الناحية الصحية والنفسية. وتابع الحفناوي قائلا: كنت أعيش بهدوء، ومع الوقت اكتسبت الثقة. في آخر سنتين بدأت أحصد الألقاب العربية والأفريقية، وأصبحت بطلاً كذلك في فرنسا. أما عن خوضه المنافسات خارج بلده فقد قال: من حقي كأجنبي المشاركة في بطولة فرنسا، وكان هدفي التأهل إلى أولمبياد طوكيو. في البداية كانوا ينظرون إلي بطريقة فوقية، وأثبت لهم قدراتي بعد ذلك. أما الاتحاد التونسي للسباحة فقد أشار في نهاية العام الماضي إلى أن أحمد الحفناوي كان قد درس بالمعهد الرياضي الفرنسي بيير دو كوبرتان، ويتدرب بتونس كذلك تحت إشراف المدربين سامي عاشور وجبران الطويلي، وبدأت مسؤولياته تكبر مع تحقيقه الإنجازات بدءا من عمر 16. لكن سنة 2020 وعلى حد تعبير أحمد الحفناوي كانت سيئة جدا بالنسبة له، فلم يشارك في أي مسابقة في 9 أشهر، وكان ذلك بسبب انتشار فيروس كورونا. وفي حديثه عن السباق الذي خاضه لمسافة 400 متر سباحة حرة، قال أحمد الحفناوي أنه منذ اللحظة الأولى في السباق الذي غاب عنه حامل اللقب الأمريكي ماك هورتون والصيني سون يانغ حامل لقب 12 و2000 الموقوف بسبب قضايا منشطات، قال الحفناوي بأنه بقي بين المتصدرين وكان أول الواصلين بفضل جهد كبير. وأما بعد تتويجه فقد صرح قائلا: لا أصدق ذلك، إن هذا رائع. هذا الصباح شعرت بإحساس أفضل من يوم أمس، أنا بطل أولمبي الآن ولا أصدق نفسي. فعلا أهديت أول ميدالية ذهبية أولمبية للعرب ولبلدي تونس، وأنا فخور بذلك ومتأكد من أن كل العرب والتونسيين فخورون بكذلك. الشيء الوحيد الذي يمكن أن نصف به المشاركة العربية في أولمبياد طوكيو 2020 هي بأنها استثنائية فحسب، فقد أحرز العرب على أكبر عدد من الميداليات بين ذهبية برونزية وفضية خلال هذه الدورة، دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020. 5 ذهبيات، 5 فضيات و8 برونزيات هي الحصيلة الكاملة للميداليات التي تحصل عليها الرياضيون العرب في أولمبياد طوكيو 2020، وكانت أفضل غلة عربية سابقة في أولمبياد أثينا لسنة 2004 مع 4 ذهبيات وفضيتين وبرونزيتين. وهكذا تبدو طوكيو وألعابها الأولمبية استثنائية بالنسبة للمشاركة العربية. قطر كانت الأكثر حصدا للذهب في طوكيو، فقد حصد لها في رفع الأثقال الرباع فارس حسونة 23 عاما أول ذهبية في تاريخها. وفي اليوم الذي تلاه نجح معتز برشم البالغ من العمر 30 ربيعا في تحقيق الذهبية الثانية لقطر في الوثب العالي. علي. أما مجمل ميداليات مصر في هذه الدورة الأعلى عربيا مع ذهبية وفضية وأربع برونزيات كان كذلك استثنائيا، ولاعبة كرة الطاولة السورية هند ظاظا سرقت الأضواء عندما أصبحت بعمر 12 أصغر رياضية تشارك في طوكيو. أما في يوم عيد الجمهورية التونسي وهو 25 من يوليو الماضي، فقد حقق السباح التونسي أحمد أيوب الحفناوي البالغ من العمر 18 عاما مفاجأة مدوية بكل المقاييس، وذلك بفوزه بذهبية سباق 400 متر حرة. وأما أولى الميداليات الفضية العربية فقد كانت لتونسي خليل الجندوبي البالغ من العمر 19 عاما. خليل الجندوبي وبعد مشاركته في أولمبياد طوكيو 2020 كان له شرف الحصول على فضية وزن أقل من 58 كيلوغرام في التايكواندو. أما سفيان البقالي وهو المغربي المشارك في سباق 3000 متر موانع فقد منح الذهبية الأولى منذ سنة 2004، وبذلك يكون سفيان البقالي أول عداء غير كيني يحرز اللقب منذ سنة 1980. أما بعد سلسلة البرونزيات فقد قامت لاعبة الكاراتيه المصرية فريال أشرف عبد العزيز البالغة من العمر 22 سنة، قامت بإهداء مصر بلادها أول ميدالية ذهبية منذ سنة 2004 في هذا الاختصاص، وذلك بعد أن توجت في وزن أكثر من 61 كيلوغراما في رياضة الكاراتيه، وهي ثاني ميدالية لسيدات مصر في الكاراتيه بعد برونزية جيانا فاروق لطفي في وزن الأقل من 61 كيلوغراما. ولعل تلك الأجواء التي استمعتم لجزء منها في بداية حلقتنا اليوم، أجواء الفرحة وتشجيع لا مثيل له، كان لعائلة فريال أشرف التي كانت تتابع المباراة في البيت عبر جهاز التلفزيون. ونترككم مع مقتطفات أخرى من هذه الأجواء الرائعة لكل العائلة المصرية لفريال أشرف عبد العزيز، وهي تتابع خاصة اللحظات الأخيرة من لقائها الأخير الذي حصلت فيه على الميدالية الذهبية وأهدتها لبلدها مصر. من هنا لآخر عمري يعني مفيش أي كلمة تقدر يوسف، شكرا يا رب على كل حاجة، شكرا يا أمي، شكرا يا بابايا، شكرا يا إخواتي، شكرا للمدربين اللي تعبت معايا، مش هخص حد بالاسم لأن في ناس كتيرة تعبت معايا. شكرا شكرا بجد، شكرا لكل شعب مصر، والحمد لله ان ربنا يقدرني ولو بجزء بسيط ان اسعد اي حد مصري، بده شرف كبير ليا. شكرا جدا، شكرا شكرا شكرا. احنا متميزين فعلا في الكاراتيه، بس الكاراتيه بدات منافسته تصعب من ساعه ما دخل الاولمبيكس، بس الحمد لله ربنا قدرنا وفضلنا على نفس مستوانا، وفضلنا اللي احنا دايما مسيطرين، نقدر نجيب، كنا بنتكلم على بطولات عالم، كنا نقدر نجيب بطولة عالم 1، 2، و3. دلوقتي الأولمبياد دخل والحمد لله قدرنا نكون على منصة التتويج ونحط مصر في وسط العظماء. ولنواصل مع حصيلة الميداليات المحصودة خلال طوكيو 2020، فهناك ميدالية عربية نادرة حصدت من قبل المصري أحمد أسامة الجندي البالغ من العمر 21 عاماً، وهي فضية في مسابقة الخماس الحديث، وقد سجل 1482 نقطة بفارق 5 نقاط عن البريطاني جوزيف تشونغ. أما الأردني عبد الرحمن المصاطفة فقد تحصل على البرونزية للكاراتيه في وزن أقل من 67 كيلوغراما، لكن نهائي السعودي طارق حامدي في وزن الأكثر من 75 كيلوغراما كان جدليا، وذلك بعدما وقف على شفير إحراز أول ذهبية في تاريخ المملكة العربية السعودية. وعلى الرغم من اكتفائه بالميدالية الفضية، فقد اعتبر السعوديون أنه قد سلب الميدالية الذهبية وحصل على جائزة قدرها 5 ملايين ريال سعودي، أي ما قدره 1.33 مليون دولار أمريكي. البحرينية كالكيدان غيزاهينغي منحت بلادها ميداليتها الوحيدة، وذلك بعد أن حلت الثانية في 10,000 متر وراء النجمة الهولندية سيفان حسن. أما الأردني صالح الشرباطي، وبعدما قاطع تايكواندو لمدة 4 سنوات كاملة في أعقاب وفاة والده وعزوفه تماماً عن أي مشاركة في أي محفل دولي كان، فقد توج بفضية تايكواندو لمن وزنهم أقل من 80 كيلوغراماً، ومنح بذلك بلاده ميداليتها الثانية فقط في تاريخ الألعاب. ونبقى مع التايكواندو، حيث نال المصري سيف عيسى كذلك برونزية وزن الأقل من 80 كيلوغراماً على غرار مواطنته هدايا ملاك في الوزن الأقل من 57 كيلوغراماً، والتي توجت بميدالية ثانية على التوالي. أما محمد السيد إبراهيم الملقب بكيشو فقد كان له شرف استكمال برونزيات مصر في وزن 67 كيلوغراماً ضمن المصارعة اليونانية الرومانية، كما توجت مشاركة الثنائي القطري المجتهد شريف يونس وأحمد تيجان بتقلد الميدالية البرونزية في مسابقة الكرة الطائرة الشاطئية. وأما الكويتي عبدالله الرشيد البالغ من العمر 58 عاماً فقد تحصل على البرونزية بعد خوضه الألعاب كمشارك طوارئ في رياضة رماية السكيت، وأهدى معا أسعد سوريا 4 ميدالية في تاريخها مع برونزية وزن الأكثر من 109 كيلوغراماً في رفع الأثقال. وبالتالي وحتى نقوم بحوصلة هذا الترتيب الذي يجمع عدداً من البلدان العربية في أولمبياد طوكيو 2020، فنجد قطر في المرتبة الأولى برصيد ميداليتين ذهبيتين وبرونزية. في المرتبة الثانية نجد مصر بميدالية ذهبية وأخرى فضية و4 ميداليات برونزية. في المرتبة الثالثة نجد تونس التي تحصلت على ميدالية ذهبية وأخرى فضية. المغرب تحصلت على ميدالية ذهبية واحدة، مما يجعلها في المركز الرابع. أما الأردن فقد تحصلت على ميدالية فضية وأخرى برونزية. السعودية تأتي في المرتبة السادسة بميدالية فضية. أما الكويت وسوريا فتأتيان في المرتبة السابعة بميدالية برونزية. والمرتبة التاسعة فقد تحصلت عليها البحرين بميدالية فضية وحيدة. وكل هذه الميداليات عندما نجمعها نجد بأن العرب بمشاركتهم الناجعة قد تمكنوا من الحصول على المرتبة الأولى في غنيمة الميداليات بمختلف أنواعها. والجهد الكبير الذي بذله الرياضيون العرب على اختلاف رياضاتهم كان استثنائياً بأتم معنى الكلمة خلال أولمبياد طوكيو 2020، حضور بدني عال واستعداد على كافة الأصعدة للمنافسات خلال الأولمبياد ضمن للعرب كل هذه الميداليات التي تحصلوا عليها، رفعوا أعلام بلدانهم عالياً وضمنوا لأنفسهم مكانة أرقى في عالم الرياضة في المحافل الدولية القادمة. هل تفضلون مستمعين رياضة على رياضة أخرى؟ ولحظة فرحكم الكبرى كانت لأي رياضي من الرياضيين الذين ذكرناهم خلال حلقة اليوم من بودكاست في 20 دقيقة على راديو الآن؟ نشكر لكم متابعتكم ونرجو لقاءكم في حلقة قادمة من برنامجنا. إلى اللقاء.